ربنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار في اختراح البيت عليهم السلام الجزء الرابع سوره الاحزاب، كما قال الى قال في البرهان نعم لا قال واعلم ان الله تعالى لما ارشد المؤمنين الى مكارم الاخلاق وادب النبي صلى الله عليه وسلم باحسن الاداب بين ان التكليف الذي وجهه الى الانسان امر عظيم، فقال سبحانه انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها اي خفنا منها ان يحملنا مآثمها ووزرها وعذابها، وهذا جائز عند العرب. قال الشاعر قد امتلأ الإناء وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني قد ملأت بطني، والحوض لا يقول لا يقول حرفا من هذا، إلا أنه يتحدث باسم الله، ولكن معناه أن الحوض لو كان يعقل ويتكلم لقال هذا القول، ونحو هذا الكلام كثير على ألسنة البهائم والجمادات. ومن ذلك قوله لو قيل للشحم أين تذهب لقال أشفي العوج، وتصوير مقالة الشحم محال. مقالة مقالة نعم ونحو هذا نعم أشفي العوج نعم أسوي العوج، وتصوير مقالة الشحم ما هو مقاولة محال، ولكن الغرض ان السمن ان السمن في الحيوان ان السمن في الحيوان مما يحسن قبيحه، كما ان العجف مما يقبح حسنه، فصور اثر السمن في تصويره تصويرا واوقع في نفس السامع وهي به انس وله اقبل وعلى حقيقته اوقف، وكذلك تصوير عظم الامانه وصعوبه امرها وثقل محملها والوفاء بها فعظم امرها بهذا الكلام. قال ان السمن يعني في البهائم السمن انها تكون سمينه يعني افضل بها على عكس عندما تكون عجفه العجف. ثم قال سبحانه وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، وفي هذه الايه وتفسيرها يقول الامام الهادي الى الحق عليه السلام هذا مثل مثله الله تبارك وتعالى، يريد سبحانه ان لو جعلنا في السماوات والارض تمييزا وفهما يفهمنا به قدر الأمانة ثم عرضت عليهن الأمانة لأبينها وأشفقنا منها، يعني لو كانت تعقل السماوات والأرض ما معناها أنها عرضت عليها، لكن لو أن السماوات والأرض تعقل وعرضت عليها مع هذا أنها كان رفضت هذا الشيء. نعم، ومعنى عرض الأمانة عليهن فهو التكليف لحمل موثقها، يقول لو كلفناهن حمل وثائق الأمانة لأشفقنا من نقضها وأشفقنا من خيانة ما فيها، ولم يفعلن بعد المعرفة والتمييز لها ما يفعله الإنسان من الإقدام على نقضها والغدر بمؤكدات مواثيقها وحمل إثمها وجليل سخط الله في نقضها، وحمل الإنسان لها فهو حمل إثم الغدر بها والارتكاب لسخط الله فيها. ومعنى ظلوما يقول إن الإنسان ظلوم لنفسه جهول في الإقدام على معاصي الله بما عليه في ذلك عند الله. قال الحسين بن القاسم عليه السلام والأمانة فهي أمانة الله التي استودعها خلقه وعقدها في رقابهم من أداء حقه والقيام بأمره وأخذ الحق وإعطائه، ومن ذلك أمانات الخلق فيما بينهم وما يتظالمون به ويكثرون على الله فيها. فالأمانة هنا هي التكاليف الشرعية، بمعنى التكاليف الشرعية، يعني لو أن التكاليف الشرعية لو أن السماوات والأرض كلفت بالتكاليف الشرعية التي كلف بها ابن آدم سواء تكاليف لله أو تكاليف الخلق التعامل لا أبينا منها وأشفقنا منها. قال في الكشاف والمعنى أن ما كلفه الناس بلغ أن ما كلفه الناس بلغ من عظمه وثقل محمله أنه عرض على أعظم خلق الله من الأجرام وأقواه وأشده أن يتحمله ويستقل به، فأبى حمله والاستقلال به وحمله الإنسان على ضعفه وضمنه ثم خاس بضمانه ثم وصفه بالظلم لكونه تاركا لأداء الأمانة وبالجهل لأخطائه ما يستعده مع تمكنه منه وهو أداؤها. فبهذا وصف الإنسان بالضعف وبالهوان لأنه كان يعني تحمل شيء ثم نكف عن هذا الذي تحمله. وقوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات تعليل لحمل الأمانة مجازا، يعني بسبب أنها حملوا لهذه الأمانة ثم أعرضوا عنها ولم يحملوها وخانوا وغدروا وكفروا. فليعذب الله المنافقين، قال لهم به شيء، قد أمروا بشيء فتركوا هذا الأمر الذي أمروا به. ولذلك ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات لأنهم لم يحملوا الأمانة بمحملها الصحيح، تعليلا لحمل الأمانة مجازا. ومعنى ليعذب الله حامل الأمانة الذي لم يؤدها ويخرج عنها ويخرج عن عهدتها، لأن التعذيب نتيجة حملها، وعذابهم بالشرك والنفاق والعصيان والشقاق فائدته الحاصلة بسببه. ثم قالت لا ما بحكي، نعم هم اللي يتحملون، نعم السماوات والأرض لا قال احمل جمل مل حمل ولا يهم حملها رجع خانة. ثم قال تعالى ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، أي يتوب على من أدى الأمانة فلم يحملها بل خرج من عهدتها وهم أهل الإيمان والطاعة، أي يعود عليهم بالفضل ويرجع بالرحمة لهم. قرئ ويتوب بالرفع لتجعل العلة قاصرة على فعل الحامل، ويبتدى ويتوب قبل التعليل مجاز، أي ليكون عاقبة ذلك تعذيب المنافقين والتوبة على المؤمنين، هذا العاقبة فيها أن الله سبحانه وتعالى يعذب المنافقين ويتوب على المؤمنين. وقيل التعليل حقيقة ومعناه عرضنا الأمانة ليظهر نفاق المنافقين وشرك المشركين فيعذبهم الله، ويظهر إيمان المؤمنين ويتوب الله عليهم، أي يعود عليهم بالرحمة إن وقع منهم تقصير. إذا وقع التقصير مع أن قد الإنسان قائم بالأمانة لا بد أن يحصل التقصير. قلت وهذا أولى لظاهر التعليل إذ لا موجب للعدول عنه، والله أعلم، للتائبين وكان الله غفورا رحيما، فيتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بهم لقبول توبتهم، أي هو سبحانه منذ تعبد الخلق رحيم بهم، والمعنى والله غفور رحيم فدخلت كان في اللفظ إذ خاطب العرب بلغتها، فجاز أن يقول كان لما قد هو كائن. وفي ذلك يقول أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ابن آمنة الأمين محمد، كان ابن يعني بمعنى الشيء الذي قد وقع، عليكم السلام، كان ابن آمنة الأمين محمد عندي بمثل منازل الأولاد، يعني إنه كان عندي بمنزلة الأولاد. فقال كان، فخرج قوله على أنه قد زال مما كان عليه عنده، ولم يزل أبو طالب محبا لمحمد صلى الله عليه وسلم محاربا لقريش دونه حتى مات أبو طالب، ومحمد صلى الله عليه وسلم منه بتلك المنزلة، وإنما أراد بقوله كان ابن آمنة أي ابن آمنة، يعني إن كلمة كان ما معناها أنه في الماضي خلاص إني قد تركتها، لا تأكيد للحال الذي هو فيه. ومن ذلك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنها في الماضي لا زالت الاستمرارية مع من استقام. فلما أن قال تبارك وتعالى كنتم خير أمة خرج المعنى على أنهم قد كانوا ثم غيروا، كأنه يعني المفهوم منه كنتم خير أمة أخرجت للناس، كان خلاص ما عدا اللي موجودين الآن، والأصل أنها الاستمرارية. لا وكان الله حنيفا والله غفور رحيم، أصل الله غفور رحيم. نعم ما معناها كان بمعنى الماضي، لا بل هو الاستمرارية. نعم خرج المعنى على أنهم قد كانوا ثم غيروا، وليس ذلك كما يتوهم، وإنما معنى كنتم أي أنتم، وهذا في لغة العرب كثير موجود. ومن ذلك قول الله تعالى وكان الله بكل شيء عليما، وإنما معناه والله بكل شيء عليم، ذكر معنى هذا المرتضى عليه السلام، يعني وكان الله بكل شيء عليما. أنا استمراريا الله سبحانه وتعالى بكل شيء على اليوم إلى هنا وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا كروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلكم مخرجا اللهم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من اذانا وشغلنا فاكفنا بحياد الجلال والاكرام كيف شئت ومتى شئت وان شئت بقوتك وبحولك وقوتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يلا.